اخرج الى ارض كذا وكذا. خرج الرجل وبعدين مات، فرأى العالم المسلم الذي أفتى بنعم لك توبة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له إن الرجل دخل الجنة. فين موضع الجليطة في الكلام؟ أنك موضع الجليطة إن اللي يقتل هيدخل الجنة، ده معناه إيه؟ معناه تشجيع إلهاء، اقتل كما تريد. لا مانع من القتل السياحي الاجنبي وحتدخل الجنه ان شاء الله. ما هي فتوى ايه؟ واحد قتل 100 وبعدين الرسول جه في المنام واخبره انه هيدخل الجنه، يبقى معنى ذلك كان في رساله موجهه من الحكومه الى الارهابيين، اقتلوا ولو 100 وتوب، اقتل وتوب وحتدخل الجنه. ثم قال ان هذا الكلام لا يمكن يأتي به دين ولا شر ولا يعقل، وان هذا كذب. وين الفوائد الموجودة في هذا الحديث؟ عتاب كذب كاذب وكتب كاذب، قصة كلها كذب ملتقة. لان ما علاقة العالم المسلم بقصة حدثت قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ب600 واكثر او اقل بقليل؟ بتاع الرجل كثير النصوان قال له لا، بتاع الرجل المسلم قال له نعم، ايوة له توب. وهذا كله كذب، والقصة ليست كذلك. اطفالنا يعرفون القصة برمتها وعلى وجهها، لكنه لا يعرف شيئا ويكتب راحته. كم من الفساد يكون اذا ترك امثال هؤلاء يلعبون بالنصوص ويلعبون بديننا. وهناك من يصدق مثل هذا الكلام. هذه قصه جليله عظيمه فيها من الفوائد الكثير والعديد، وهي في اصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، رواه البخاري ومسلم. ونحن نقطع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قصها علينا وساقها مساق المد. هذه القصة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأسرد عليكم ما تعرفون وأخرج لكم بعض فوائد القصة لتعرفوا كيف ضيع هذا الجاهل سائدة القصة، وانها من اجل ما يحتج به اهل السنه والجماعه على الخوارج والمعتزله الذين يقولون ان العاصي لا توبه لمرتكب الكبيره، مجرى الخوارج يقولون لا توبه لمرتكب الكبيره. ومن يك ذا ثمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلاله، مر مريض يعابه، فاذا شرب ماء زلالا عذبا وجده مرا ايضا. وليس العيب في الماء، إنما العيب في فمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، فقال إني قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ قال له لا. فكمل به المئة، ثم جعل يسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب عالم، فقال إني قتلت 100 ألي توبة؟ قال نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أخرج إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله، ودع أرضك فإنها أرض سوء. فجاء الرجل بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن أخرج إليها، فما مضى غير بعيد حتى قبض، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط،

يجي على الجماعة اللي بيسموه الإرهابيين يقول له اعلن توبتك واحنا نطلعك. مش كده؟ تصور لو قال له انا لن اعفو عنك. خلاص طالما لن تعفو عني خلاص، لماذا تذلني؟ انا لا افعل ما بدالي. ولولا ان الله عز وجل منحنا التوبة لتحولت الارض الى غابة. فلما حتى لو لم يكن هناك نص في المسألة لكان الأليق بأصول الدعوة وفنونها أن نقول للعاصي لك توبة حتى نحدث خوفه. ولذلك أخطأ الراهب الأول لأنه كان جاهلا، كان جاهلا. لما أتاه فقال له إني قتلت 100 إني قتلت 99 نفسا، ألا يتم؟ قال له لا. إيه اللي حصل؟ كمل به المئة. رجل تعود على سفك الدماء وعلى القتل، 99 إنسان بيذبحوا في الحضور ولا تدرك له زمع، هيصعب عليه يعني يكمل واحد معهم يقتله؟ فكان هذا الراهب الجاهل. ولذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالراهب ولم يصفه بالعلم. قال دلوني على أعلم أهل الأرض. سأل من؟ سأل عوام الناس، وعوام الناس لا يعرفون من هو العالم، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. يعني رجل لا يعرف شيئا عن العلم تسأله فتقول له من أعلم أهل الأرض، هو لا يعلم شيئا حتى يصف لك من هو الأعلم. لكن الرجل قاتل جاهل، فسأل عوام الناس فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. وكما يقول بعض سلفنا حسن السؤال نصف العلم، إذا أحسنت السؤال فقد أدركت نصف العلم، لأن العلم سؤال وجواب، نصف للسؤال ونصف للجواب. فقال دلوني على أعلم. مصبت ثقيلة، قتل 99 نفسا، فهو يريد رجلا عالما بحق ليخرجه من هذه الكارثة. لماذا أيها المسلمون إذا جرح الواحد منا في أصبعه يسأل عن رجل متخصص ولا يرضى أن يذهب إلى حديث عهد بالطب بالعمل؟ إذا أصابته إلا بيسأل عن رؤساء الأقسام ويذهب إلى الخارج يتداوى. فإذا ما عرضت له مسألة طلاق مثلا يذهب إلى مقيم شعائر جاهل لا يعرف شيئا يستفيد في مسألة الطلاق. ليه كده؟ ليه؟ لماذا ديننا هيمن علينا إلى هذا الحد؟ يصاب بمرض ممكن يصرف ماله كله ويذهب إلى بلاد الخارج ليرفع العلة وأخرتها الموت، وبعدين يقول لمراته أنت طالق، يحلك أبو حنيفة حرمك الشافعي، يحلك الشافعي حرمك مالك، ويهرب أيمان الصلاة. وبعدين يريد أن يستفتي ويروح لمقيم شعائر لا يعرف شيء، يقول له هات 10 دقائق 20 دقيقة عايز تعملها وخلاص، والمرأة محرمة عليك. لماذا لم يقل دلوني على أعلم أهل الأرض حتى أسألوا عن هذه المسافرة؟ ليه دين هين عن أبداننا؟ فهذا الرجل قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدله الناس على راهب. وأغلب الناس تتوسم العلم في أهل الصلاح. كثير من الناس يظن أن من أرقى لحيته فهو عالم. كثير من الناس يظنون ذلك لأن اللحية في زمان الغربة صارت مقيدة بالعلم، وهذا قيد باطل لا أصل له. يقول لك لا، أنا لا أعفي لحيتي حد ما أبقى عالم أبقى أداها. انت عمرك ما تبقى الدفن، متى تصير على وزانها؟ انما يريد ان يهرب. من الذي اشترط العلم لاعفاء اللحية؟ لكن في زمان الغربة اشترطوها ليفروا منها. فكل الناس او جل الناس العوام يظن من ارخى لحيته ولبس جبة وعمامة فهو عالم، والامر على خلاف ذلك. فتجاوبا مع جهلهم بالعلم والعلماء واقدار العلم واقدار العلماء، دلوه على راهب متعبد خاشع مخبت بكاء.

نطق الشهادتين والروح تخرج، اجتباه الله عز وجل والروح تخرج، كل هذا وارد. يبقى لا نقطع له بجنة الملامة. خلاص. فهذا العالم بين أنه لا يملك هذا الأمر، قال نعم لا إجابة عن سؤالك. ثم زاد فقال ومن يحجب عنك باب التوبة، لا أنا ولا غيري، لأن الله فتح باب التوبة لأن تخرج الشمس من مغربه. ثم نصحه كشأن المفتي العاقل الذي يعتقد أنه بالنسبة للناس كالطبيب، مش اسمه بيأدي وظيفة. واحد من الجماعة الخطباء في الأوقاف قابلني مرة وزهقان وساع، ايه يا عم؟ قال والله يا أخي تصدق بالله، والله الواحد ماله نفسي يتكلم. قلت له ليه؟ قال لي ده انا بصرف نص الفلوس على المصاري، وانا بطلع بيت اخر الشهر طب ب 10 جنيه، ده الواحد زي ما تستعيش واحد بيتكلم كلمتين. فلما يكون بيعتقد نفسه موظف متى يبلغ الحق؟ الحق يا جماعه الناس عايز واحد بيحترم. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. الآية فيها تقديم وتأخير من جهة المعنى، أي لعلك باخع، باخع يعني قاتل، هتموت نفسك من الحزن عليه. لعلك باخع نفسك أسفا على آثاره إلا بيؤمنوا بهذا الحديث. هو الدعوة ما تنصلش إلا كده، واحد يكون محتسب واحد يدعو الناس إلى الله عز وجل ومحتسب. فالعالم مش مجرد واحد بيدي حكم الله، ده يفضل واقف بعد ما يقول له الطريق من هنا يفضل واقف. ليه؟ لان فيه اكثر من سكه قدام، جايز ياخد سكه غلط يوم ينادي عليه، لا يمين شمال قدام ورا. بعد ما يشوف سلك الطريق السديد يبقى استراح وبحسن عمل اللي عليه. هكذا فعل الراهب العالم، ما قالوش نعم ايوه لك توبه، ومين يا ابني يحجب عنك باب التوبه؟ طيب من سدت له وشخصت له المرض فين العلاج؟ هو الدكتور لما يقول للطبيب للمريض انت عندك المرض الفلاني يلا روح، يبقى عمل حاجه يسال الكشف؟ يسال ياخد الفلوس؟ ده ما بياخدش الفلوس الا بكتابه الدواء، لان انا ما جيتش الا عشان يرفع لي العله باذن الله. فكذلك المفتي لما يقول له نعم لك توبه يروح بقى ينام في العسل؟ لا، لازم شخصنا الداء وعرفنا ان له علاج. ما هو العلاج؟ قال له اخرج من ارضك ارض السوء الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد معه. فده في اشارة الى ان الجماعة لها تأثير في سلوك الفرد، الجماعة لها تأثير في سلوك الفرد، وانه حق لنا ان نلتمس المجتمعات التي يكثر فيها الالتزام وتقل فيها المعاصي. لأن هذا الرجل اللي قتل 100 نفس في أرض وما فيش واحد قال له وقف عنده، ده مش ممكن يقتل تاني؟ كل ما واحد يستفزه. مرة آخر مرة لما كنت في الكويت قابلني شاب مصري كان في جماعة التكفير وبعدين هرب وطلع اشتغل بره، فإخوانه بيشتكوا منه. في آخر يوم كنت موجود قال لك عايزين نعمل جلسه مصريه ما يحضرهاش الا ايه؟ الا البلديات، اهل مصر كده وبتاع، علشان برضه ايه؟ نشعر بالانس. فجم يحققوا، جم يشتكوا من ايه؟ من هذا الرجل. خلاص هو ساب التكفير والبتاع والكلام ده، خلاص راح لحاله. لكن عنده عله عرق كده كل ما حد يزعله يكفر. فما بلوش حل الا ان احنا نفضل نطبطب عليه، حتى لو غلطان. حتى لو ايه؟ حتى لو غلطان نطبطب عليه، والا هيطلع المطر على طول. فبيشتكوا من اخوان كل ما يزعل يكفر. فلما جاءوا وطرحوا المساله دي، طب ايه يا فلان؟ خليه يكفر اخوانه. قال والله انا عصبي بطبعي. انا عصبي بطبعي. واول ما فتحت عيني على الدين فتحت على التكفير. فترك عندي شيئا يعثر علي جدا ان اتخلص منه.